يبقى إخواني، يبقى إخواننا قالوا لهم كلمة وتنصرفون راشدين. المعنى إذا ما هجر إذا عرف ما في مصلحة مثلا، اللي يتعامل معهم عندي في دول تحرز مثلا، إيش الفرق بين أن تتعامل مع ذمي وتتعامل مع مسلم عاصي؟ لا فرق بينهما، كل ما في الأمر أن هناك رابطة وجامعة قوية بين المسلم وأخيه المسلم، فشرع الله عز وجل من الوسائل التربوية بين المسلم والمسلم ما لم يشرع بين المسلم والكافر، فبين المسلم والكافر تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله رسول الله، فإن استجابوا صار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإلا دعوا إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا في القتل. هذه وسيلة تأديب الكفار، أما المسلم ليست هذه وسيلة من الأسباب، وإنما هي الهجر. والجواب كما سمعت آنفا، إن كان يغلب على الظن الهاجر أنه يفيد هجره وإلا ثم إذا غلب على ظنه أنه لا يفيد هجره يتعامل معه معاملة عادية، ولكن يجب أن يضع أمام عينيه دائما وأبدا أن يظل ناصحا له وليس هاجرا له. نعم. عن النصيحة واضح؟ نعم. شيخ بالنسبة صحيح مسلم يا شيخ، هناك بعض يعني أهل العلم قالوا لا يوجد فرق بين مقدمة والأصل، يعني هل هذا صحيح يا شيخ؟ قال إن أول من أحدث الفرق